الخروج منهما ناخذ بالاخف ونتركه الاثقل او الشر الى اخره. هنا عندنا الفصل هذا بعنوانه ما لا يمكن تحصيل مصلحته، ومطلوب مصلحته ولا بد، لكن لا يمكن تحصيل مصلحته الا بافساده هو او بافساد كله او بافساد بعضه او بافساد صفة من صفاته، وسيذكر امثلة ورد بها الشرع، وينبني او يعني يقاس عليها ما يجد في حياة الناس. قال فاما ما لا يمكن تحصيل مصلحته الا بافساده فكافساد الاطعمة والاشربة والادوية لاجل الشفاء والاقتداء وإبقاء المكلفين لعبادة رب العالمين. هذه واضحة، لأن الطعام لا يمكن أن تستفيد منه إلا إذا أكلته، وإذا أكلته وأفسدته أنهيته فأبنيته، والشراب كذلك لأنه يتحول إلى أمور أخرى ثم يذهب ويزول، لأن هذه مصلحة وهي من أسس ودعائم الحياة، حياة الإنسان. لا يمكن الإنسان أو حيوان أن يعيش إلا إذا أكل وشرب وتغذى. تحقيق هذه المصلحة وهي يعني المحافظة على الجسم وعلى الصحة وعلى يعني إتيان الإنسان، لابد أن تكون بأكل بالطعام، والطعام ما يستطيع، الطعام أعمال سيقوم يعني لا تستطيع أن تحتفظ به وتحوطه تدخل عليه ويقول هذا طعام إذا نحفظه أسلوه يعني أستفيد منه. كيف تستفيد منه؟ لا تستفيد منه إلا إذا أكلته، إلا إذا أكلته، وإذا أكلته وأبنيته. إذا فلا هذه مصلحة، الشيخ تقول هذه يعني تعتبر من البديهيات، لكنها دليل على ما بعدها، وفعلا يعتبر الإنسان بها. إذا فيه نوع من المصالح، مصلحة الطعام تملكه وتشتهيه وتستلذ برائحته وبمنظره وبشكله إلى آخره، لكن لا يمكن أن تستفيد منه الفائدة المقصودة المحققة منه إلا بإتلافه، يعني لكن. وكذلك الشراب، وكذلك الدواء، كذلك الدواء. يعني كلما يستهلك، كلما يعني في استعماله يعني لا يمكن يعني لا يمكن الاستفادة منه إلا في استهلاكه، هذا يعتبر من هذا الباب، لا تحصل المصلحة إلا بإفساده يعني بإهلاكه وإجابته. قال والمصلحة كما هو معروف الاقتداء والشفاء بالدواء وإبقاء المكلفين لعبادة رب العالمين إلى آخره. قال وكإحراق الأحقاد، إحراق الأحفاد وإبلاء الثياب والبصر والفرس وآلات الصنائع بالاستعمال. وهذا المثال الذي يقول أول قائد لبسا، كل ما لا يمكن الاستفادة منه إلا باستهلاكه يدخل تحت هذه القاعدة، الأكل والشرب وإحراق الحطب والآلات التي تستخدم، يعني وإن كان إتلافها تدريجيا لكنها أيضا استهلاكها. ولا كما تعلمون أن هذه الصناعات يعني سيارات آلات كذا أجهزة كل يعني لها كما يسمون عمر محدود، يعني باستعمال لو خدت مثلا جهاز سيارة وعجبك شكلها ولونها وموديلها كما يقولون كذا إلى آخره، ثم وقفت عند الباب وبس، كيف تستفيد منها؟ ما تستفيد منها إلا إذا استعملتها، فإن استعملتها يوم بعد يوم بعد يوم إذا تولد بها يعني أصبحت كما يقولون قردة بتحت. وهكذا دائر ما يستهلك يعني ما يمكن يعني الاستفادة منه إلا بالاستهلاك. قال وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه، لذلك ما بإفساده كله. وقبل أن ننتقل إلى هذا كذا يعني نتكلم لمحة بسيطة عن المال. المال، المال الذي الناس يعني يحرصون عليه وعلى جمعه وعلى كذا إلى آخره، وجعله الله سبحانه وتعالى مزين للناس، زين للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. لو أن شخص عنده مثلا كذا يعني مليون او كل ما شئت من يعني الاعداد من النقود او من الذهب او من الفضه او من اي مال، وهو كان له حاطته في خزائنه، كيف يستفيد منه؟ لا يستفيد منه الا اذا ابعده عن نفسه، اذا لا يمكن ان يستفيد منه الا اذا اخرجه من ملكه، يعني هذه فائده انه يعطيه عوض لشيء اخر. فما يعني الذهب يعني، وهذا ذكر فيه قصص في مسألة الذهب، وما يعني يعني شخص لما جاع جوعا شديدا إلى آخره وعنده بدرة من الذهب من النقود الذهبية، جاع عالي وعنده هذا الذهب، ما يعني قيل له أو يعني إن هذا الذهب بين يديك وأنت تموت جوعا، ما ينفع إلا إذا أخرجته من ملك اشتريت به ما تأكله وتشربه وتلبسه إلى آخره، والذي تشتريه تلبسه وتأكله وتشربه فتدمنه. إذن فالمال لا ينفعك إلا إذا زال عنك. هذه لا بد أن يعني ينظر إليها الإنسان بحكمة. قال وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه فكقطع اليد المتآكلة حفاظا أو حفظا للروح إذا كان الغالب السلامة فإنه يجوز قطعها. نحن نعلم أن الإنسان مأمون مؤتمن وواجب عليه المحافظة على جسمه، وما من عاقل يفرط في جسمه أو في حياته، وقد يكون هناك شذوذ وندرة من الناس الذي يعني يفرط أما يعني لضعف إيمان غالبا لضعف إيمان خلص يعني هؤلاء الذين ينتحرون وكذا إلى آخره. هذا كان الانتحار من الكبائر، يعني إذهاب الإنسان نفسه وإن كانت يعني أغلى ما يملك الإنسان وأقرب شيء إليه، ولا يمكن لأحد أن يعني يقول إنه أحرص على نفس إنسان من نفسه، فهذا في حكم الطبع. ومع هذا تأكيدا لذلك الشرع جعل يعني هذه النفس التي هي ملكك يعني عندك أنت أحد يعني نفسك لا يتدخل فيها أحد غيرك يعني في إدفاع أو ذهاب إلا بحب حقه. مع هذا كله ليس لك أن تتصرف فيها، التصرف إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى. ولا تقول والله أنا حر في حياتي يعني أزهق روحي ما شئت أو أقطع من جسمي ما شئت أو أتبرع بما إذا أخذ من جسمي لا تبقى حياتي، أنا حر في هذا. لا لا لست حرا، يجب عليك أن تحافظ على حياتك وعلى نفسك لأن الله جعلها أمانة عندك فتحافظ عليها، وهذه وسيلة أداة الله سبحانه. هذا جسم أداة ومركب فيه الروح وفيه القلب لأمر آخر، لأمر يعني هام جدا وهو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتفريطك في جسمك في صحتك في عقلك في أي شيء من أعضائك تفريط فيما يعني أودعه الله عندك لتؤدي به العبادة التي طلبت منه. يقول طيب قطع اليد المتآكلة حفاظا للروح يحصل، إذن هناك جسم تحصل طوارئ أخرى يعني شيء غير معتاد. من باب الحفاظ على النفس يجوز أن يعني يتلف جزء من الجسم للإبقاء على باقي الجسم على الحال. فقال فكقطع اليد المتآكلة حفاظا للروح يجوز هذا لأن حفظ الكل أولى من يعني من مراعاة البعض يعني. وهذا قال الشيخ فيما بعد هذا من باب تحمل أخف المفسدتين في سبيل دفع أشد الضررين. قال لما حفظ للروح إذ الغالب إذا كان الغالب السلامة، طبعا ما يعرف الغالب يعني استئصال كما يسمونه الآن استئصال عضو من جسم الإنسان مثلا اليد أو غيرها أحيانا يعني كما هو يعني الآن معروف في الأعضاء التي تستأصل وتبقى الحياة، أحيانا يستأصلون بعض الكلى أحيانا يستأصلون كذا إلى آخر ما هو معلوم في الجراحات الطبية الحديثة وقديما كان معلوما بعض هذا. إذا كان الطبيب الحادث الماهر الثقة إذا والأولى أن يكون مسلما، فإن لم يكن مسلم أو لا يوجد مسلم فهو ثقة معروف ثقة في مهنته وحرفته والحادث، وقال إنه إذا لم يفعل هذا تذهب الروح، إذا في هذه الحال جاز ذلك حفظا للروح إذا كان الغالب السلامة فإنه يجوز قطعها. وإن كان هذا الفعل إفسادا لها ما في شك إذا إفسادا للذي أو للعضو الذي سيذهب لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح. قال وكذلك حفظ بعض الأموال بتفويت بعضها، وذكر في الجسم وذكر مثالا الآن في المال. قال وكذلك حفظ بعض الأموال بتفويت بعضها كتعييب أموال اليتامى والمجانين والسفهاء وأموال المصالح إذا خيف عليها الغصب. تعييبها يعني وضع عيب فيها، إذا والله أنت ولي على مال يتيم أو مال مجنون أو مال كذا أو حتى يعني ممكن في الإسر هذا كمثال كخفيات أنت وكيل على مال معين أو يعني أو وديعة عندك وخفت عليها أن تقصب لغير لغرض معين عند الغاصب، يعني إذا رآها في شكل معين خطبها، وإن رآها يعني فيها عيب ربما تركها. يقول يجوز تعجيب المال حتى يدفع الغاصب عنه، يقول هذا ما يصلح، وهذا له أصل، له أصل وذكره الشيخ معه، له أصل في الشرع في كتاب الله. قصة الرجل الصالح والشيخ القوي الخضر يجزم بأنه الخضر مع موسى في تعجيب السفينة، قال يعني خرقها، لما خرقها؟ قال يعني أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، طيب فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. المفسرون يقول كل سفينة صالحة، لما تجيه معيبة يقول ما نبغى قد يمشي. نعم، إذا فأعاب يعني عيبها ووضعها فيها هذا العيب حتى لا تؤخذ. فهذه أصبحت قاعدة، إنه إذا كان تعيب المال وضع عيب فيه يدفع من يمكن أن يأخذه كله، فهذا لا بأس به، وهو من باب إفساد البعض لإبقاء الكل. يقول فإن حفظها قد صار بتعييبها، فأشبه ما يفوت من ماليتها هذا يعني تفويض ما فات من ماليتها. طبعا السفينة لما تكون سليمة تكون قيمتها أعلى، لما تكون معيبة ينقص ذلك من قيمتها ومن ماليتها. وكذلك أي مال يعيب أو يعاف يؤخذ أو تنقص قيمته. يقول نقص القيمة هذه بسبب العيب مثلها مثل ما يؤخذ من المال لحراسته. عندما تأتي بالحراس وكذا وشو المال يعملون له، تدفع لهم ولا لا؟ أليس من المال نفسه؟ أليس نقص من هذا المال من أجل تنميته؟ قال فأشبه ما يفوت من ماليتها من أجور حارسها وحانوتها إلى آخره. وقد فعل الخضر عليه السلام مثل ذلك لما خاف على السفينة الغصبة فخرقها ليزهد غاصبها بأخذها. وهذا مثال ذكر الشيخ، وله عدة أمثلة وعدة وقائع. إذا وجدت أن أو إذا شخص عمل عملا يعيب مالا من الأموال أو ينقص منه مع غالب الظن، بسبب غلبة ظن أنه لبقي على حاله، سرق يعني اغتصب أو نهب أو كذا، وأثبت ذلك ودلت الحقائق على ذلك، لا نقول إنه مفرط ولا نقول إنه يعني مقصر، بل نقول عملت ما عملت خيرا فجاز خيرا ولا يؤاخذ في نقص ما أو قيمة ما أثبت. قال عشر دقائق للسؤال. قال وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد صفة من صفاته. قال فكقطع الخفين أسفل من الكعبين في الإحرام، فإن حرمة الإحرام آكد من حرمة سلامة الخفين. ذكر هذا مثالا في العبادات في الحج وفي الأموال. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس الحاج أو المحرم السراويل والكلانة وكذا ولا الخفين إلا أن يكون يعني يقطعهما أسفل من الكعبين. هذا ورد الحديث، فليقطعهما أسفل، لم يكن له إلا خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. وللأهل العلم خلاف في هذا، وبعضهم يقول إن هذا كان قبل يعني أن يبيح ذلك، وهذا منسوخ وأنه إتلاف للمال ولا ينبغي إتلاف المال إلى آخر ما هنالك. لكن الشيخ فأنه ماشي على أنه لا يجوز للمحرم أن يحرم الخفين إذا لم يكن له إلا هما إلا الخفين، فطعهما أسفل من الكعبين بناء على هذا الحديث. وبناء على ذلك فهذا نوع من التصرف في المال بإتلاف بعضه لتحقق بتغيير صفته، تغييره ليس لم يتلف بعضه، هو حقيقة تغيير صفته، هو لم يعد خفا. إذا قطع أسفل من الكعبين أصبح شبه شبيه بالنعل وليس خفا، حول من خف إلى النعل إلى نعل. قال فإن حرمة الإحرام آكد، فنحن عندنا هذا محرم إتلاف المال، وأيضا ممنوع على المحرم أن يتلبس بالمحظور حال إحرامه. والشيخ يقول وقوله صحيح إن شاء الله، إن حرمة الإحرام والالتزام بالامتناع عن محظورات الإحرام حال الإحرام آكد من حرمة يعني هذا القدر من المال، لأنه يعني القدر ضئيل وقليل، يعني خف تحول إلى نعت، يعني الاستعمال ما زال ممكن ويعني استفاد منه. نعم نقص قليلا، لكن هذه الحرمة أخف من حرمة ارتكاب محظور منصوصا على حرمته. فمن أجل ذلك صح هذا وجاز، وكان من باب تحصيل مصلحة بإفساد صفتها أو بعض صفتها. قال: وأما إتلاف الأموال، بل وأما إتلاف أموال الكفار بالتحريق والتخريب وقطع الأشجار فإنه جائز لإخزائهم وإرغامهم، بدليل قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق. عند القتال وعند مواجهة الأعداء يعني، وعند يعني دخول في المعارك مع أعداء المسلمين، جاز للمسلمين كما في هذه الآية أن يفعلوا كل ما فيه شيء فيه يعني الحد من كسر شوكتهم والحد من قدرتهم وإذلالهم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لأنه أولا أصلا ما يصل ما لم يصل أو لا يصل المسلمون إلى هذه الدرجة في المواجهة مع من يواجهونه من أعداء الإسلام من غير المسلمين إلا يعني إلا بعد أن مراحل من الطرق السلمية، الدعوة إلى الجزية، المهادنة، كل يعني فالمهادنة أول الدعوة إلى الإسلام، ثم الدعوة كان هذا النسق اللي كان معمول به في الغزوات والفتوحات الإسلامية، الدعوة إلى الإسلام ينقبل الحمد لله، وهذا مطلوب لهم خير وليس يعني أمرا يعني شاقا عليهم، بل هو خير لهم. فإن لم يقبلوا فإن كانوا أهل كتاب فالجزية، والجزية بمعنى يعني الناس بعض الناس قديما وكثير من الناس حديثا، والذين يتكلمون عن الجزية والذمة وأهل الذمة يفسرونها تفسيرا خاطئا ويلحقون بتاريخ الدولة الإسلامية شيئا من الكلام غير المحقق. والجزية عبارة عن ما يسمى الآن ويؤخذ برأوهم رافع الرؤوس، والله سبحانه وتعالى قد تؤخذ منهم يعني إلى الصغار، لكن هي في الحقيقة عبارة عن مقابل حمايتهم ورعايتهم ودخولهم تحت الدولة الإسلامية. والآن تعطى أو تؤخذ من مواطنين أرقى ما يسمونه أرقاهم، لا أريد أن أدخل في تفاصيل، أرقى يعني بلاد حفرا ومدنية وكذا، يؤخذ منهم ما يسمى إيش الضرائب. هذه الضرائب التي تؤخذ مقابل ماذا؟ ها؟ الضرائب الآن تؤخذ في البلاد التي تطبق النظام الديمقراطي في البلاد الغربية، أمريكا وأوروبا وغيرها إلى آخره، تؤخذ الضرائب. لماذا تؤخذ الضرائب؟ لأمرين أساسيين: تقديم خدمات، خدمات بلدية وصحية وكذا ويشتموا إلى آخره ونحو ذلك، وحماية للبلد يعني وإنفاق على الجيوش والأمن وكذا. هذه الضرائب التي تؤخذ من المواطنين في البلاد التي تؤخذ منهم الضرائب، تؤخذ منهم لتعود إليه يعني لحمايتهم ولتقديم مصالح وخدمات لهم. أهل الذمة الذين كان يطلب منهم دفع الجزية أصلها من أجل حمايتهم ورعايتهم للدولة الإسلامية واستفادتهم من الخدمات التي تقدم يعني من الرعاية وكذا وإلى آخره. يعني قد يقول قائل: ما كان هناك خدمات تقدم من الدولة؟ لا، فيه كيف ما فيه؟ لا، فيه خدمات تقدم يعني أصلا الفصل للخصومات، النظر في الأمن في المجتمع، رعاية الأيتام والقصر وغيرهم والأرامل وكل ذلك وغيرها من الخدمات اللي كانت معروفة. ما كانوا يدخلون في الجيوش إذا ما كانوا يقاتلون، إذا الجيوش الإسلامية تدافع عنهم فهم في مأمن. الجزية لها فوائد كثيرة جدا تعود إلى من كان يؤخذ منها. نعم فيها جانب، وهذا شرعا منصوص عليه في كتاب الله، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، نعم، لأنهم كابروا وعاندوا وقاتلوا المسلمين وحفظ الله. لكن الكلام الذي سيتكلمه ذكره الشيخ هنا في سلك آخر أو في حال آخر من أحوال الكفار، وهو حال العناد والمكابرة والمواجهة بالقتال. ففي حال المعركة والقتال إذا لم يكن هناك وسيلة لكسر شوكة العدو وهزيمته ومنعه ورجعه عن الحياة تصرف المسلمين إلا بإحراق يعني شجره وقطعه وبعقر يعني ركوبه مكتباته ونحو ذلك، فذلك جاهز لا بد منه، إذا كان لا بد منه فنعم. نعم قد يقول قائل أبو بكر رضي الله عنه كان يوصي ومراء الجيوش بلا تقطعوا شجرا ولا يعني كذا. نعم هذا متى يعني ليس لا يأتي كما يفعل بعض الدول المتجدرة المتكدرة في هذا الكم يعني من قبل يعني أيام الاستعمار وفي الوقت الحاضر، فيحرقون الأخضر واليابس بحجة وبغير حجة ولا يجد لهم حجة ولا شبهة، ويقولون هذا دفاع عن النفس. هذا ظلم وعدوان ومنكر عند الله وعند الناس. نهى أبو بكر رضي الله عنه كان ينهي أمراء جيوشه والجيوش من أن يحرقوا أو يقطعوا شيبة أو يقاتلوا يعني يقتلوا راهبا أو كذا إلى آخر. هؤلاء لأنهم ليس من شأنهم أن يقاتلوا ولا يقتلوا امرأة. الآن بعض الجزم الذين يرتكبون المجازر ويرتكبون يعني أخص الأفعال مع الناس من النساء المجندات كما رأيتم وكما سمعتم. فمن دخلت من النساء ومن كان من حتى من الكبار يعني العجائز السن الذي له تأثير في الحرب وفي تدبير الحرب على المسلمين فهو جزء من الجيوش المحاربة المسلمين يجوز قتله وقتاله. فالشيخ يتكلم أو ذكر هذا من هذا الباب هذا الباب. قال وأما إتلاف أموال الكفار لحال المعركة لحال القتال بالتحريق والتخريب وقطع الأشجار فإنه جائز لإخزائهم وإرغامهم بدليل قوله عز وجل وما ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله يعني بإباحته بإذن الله في قضائه وقدره وبإجازة الجوازي بإباحة ذلك فبإذن الله وليخزي الفاسقين ومثله قتل خيولهم وإبلهم إذا كانت تحتهم في حال القتال. طبعا الحيوان أو بالشريعة الإسلام لا يجوز قتل الحيوان ولا يجوز قطع شجرة يعني شجرة خضراء أو حيوان حي لا يجوز بأي حال منها. حتى الكلاب كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها لما فيها من أذى ثم نهى عن قتلها كما ورد الحديث الصحيح يعني قال إنها أمة من الأمم يعني إلا في حال الضرر. طبعا وردت في بعض يعني الأحاديث في أنواع معينة من الكائنات يعني يجوز قتلها في الحل والحرم، وهذا دليل على أن ما عداها لا يقتل. سبع فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكرها الغراب والحدائق والعقرب والفأرة وال يعني والحية نعم والحية يعني وما عدا ذلك لا يجوز. ليش؟ هذه قتلت لأنها معتدية لما فيها من العدوان، والكافر يقاتل لما فيه من العدوان لأنه معتد على الله وعلى رسوله ويمنع أن تنشر دعوة الله أو وتنشر إلى الله كذا. فمن وقف هذا الموقف وجب قتاله ووجب رجعه. قال وكذلك قتل أطفالهم لاحظ كذلك قتل أطفالهم إذا تفرسوا بهم لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقصد إلى الأطفال فيقتلوا ولو كانوا أطفال كفار أن يقصدوا لعينهم فيقتلوا لا يجوز. ولكن إذا تفرسوا بهم جعلوهم ترسا حائلا بينهم وبين المسلمين لا يمكن وصول جيش الإسلامي أو يقاتلون إليهم إلا بعد قتل هؤلاء، إذن فهم الذين جنوا عليه. فهنا يجوز قال وكذلك قتل أطفالهم إذا تفرسوا بهم لأنه أشد إخزاء لهم من تحريق ديارهم وقطع أشجارهم. مثلا التفرس بالأطفال في مسألة أخرى حتى في مسألة القتال حتى لو تفرس الكفار ببعض المسلمين هذه مثلا معروفة في مسألة نحن الآن في المصالح في تضييح المصالح يذكرها بعض أهل العلم أنه إذا تفرس الكفار ببعض المسلمين ولا يمكن الوصول إليهم إلا بقتل هؤلاء هم مسلمون فهل يجوز أو لا يجوز فيه كلام متفصيل لأهل العلم. لكن قالوا إذا كان في ترك هؤلاء الكفار المتفرسين بالمسلمين أو بعض المسلمين ما يعني لو تركوا لاستباحوا المجتمع المسلم أو الأمة الإسلامية أو الجماعة الإسلامية يعني المسلم الإسلامي المسلم وكثروا بيضة المسلمين أو كذا وشوكة المسلمين إلى آخره، فإذا كان كذلك فهذه يعني تكون مقارنة بمصلحة خاصة وهي مصلحة هؤلاء المسلمين المتشبث بهم مع مصلحة عامة وهي مصلحة المسلمين. يقول فإذا تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة عامة تقدم المصلحة العامة في هذا الحال على شروط يعني يذكرها أهل العلم في هذا الباب. بعد هذا انتهى من هذا الفصل وذكر فصلا آخر سنأخذ بدايته وندع الأمثلة إن شاء الله للقاء القادم. قال في اجتماع المفاسد إذا اجتمعت هناك إذا اجتمعت المفاسد فماذا يحدث مع المسلم سواء كان فردا أو حاكما أو واليا أو قاسما أو غيره. قال إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن، شوف هذه القاعة، هذا التدرج في العمل، فإن أمكن درؤها يعني دفعها ومنعها وإزالتها، فإن أمكن درؤها درأناها وهذا هو المطلوب. وإن تعذر درء الجميع ماذا نصنع؟ قال ندرء الأفسد فالأفسد، يعني يقعد أن يحتمل المشقة أو المضرة الأدنى في سبيل المضرة الأعلى. أو يقول درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل، فإن تساوت فقد نتوقف وقد نتخير وقد يختلف في التساوي والتفاوت، ولا فرق في ذلك بين مفاسد المحرمات بعضها مع بعض. وقال الشيخ قال ولا فرق في ذلك بين مفاسد المحرمات والمكروهات، يعني لا فرق في ذلك بين مفاسد المحرمات بعضها مع بعض، في حين بأننا يعني نتوقف أو نتخير أو بينهما، والمكروهات بعضها مع بعض وليس بين المكروهات والمحرمات. إذا تعارضت يعني مفسدة من باب المحرم ومفسدة من باب المكروه فماذا نصنع؟ يعني نرتكب المكروه في سبيل ترك المحظور، ما في مشكلة لأنه فيه رجحان ليس تساوي. لكن قال إذا كانت المفاسد محرمات ومتساوية فإن أمكن درؤها درأناها، وإن أمكن درؤ بعضها درأنا بعضها، وإن تعذر يعني ما نستطيع أن نزرعها جميعا، ما نستطيع أن نزرعها جميعا لكن ممكن نزرع البعض. قال زرعنا الأفسد فنأخذ الأفسد فالأفسد الأشد فالأشد الأفضل فالأفضل، فإن تساوت من كل وجه فقد نتوقف وقد نتخير حسب الأحوال، وقد يختلف في التساوي والتفاوت أيضا حسب نظر المجتهدين، ولا فرق في ذلك بين مفاسد المحرمات بعضها مع بعض وبين مفاسد المكروهات بعضها مع بعض. والاجتماع المفاسد أمثلة سنذكرها مع الشيخ في الدرس القادم إن شاء الله، ونتوقف عند هذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يشكر لنا سبل الخير وأن يتقبل منا صالح الأعمال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا صبت من الجانب ممكن يجب